إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليمة بني وأقول أنا بحلم. بحلم بيه كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة ثوابت واحدة حاسني ودي منفوسة واحدة نحسني، واحدة واخدة الأكل الوايد خايف يملك وتاكلني، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في الباي باي، ودي مجنونة ماتشة طورة، ودي من الآخر سندني. انت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسه الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تاليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. انتي نازلة تقابلي باسم يا حنان؟ أيوة هنزل، دبلته مكانها مش في إيدي. بالسرعة دي؟ انتي ملحقتيش تعرفيه. يا بنتي الكتاب بيبان من عنوانه، وواضح جدا إن كتابه غرقان في مية المخلل البايظ. يا سلام، زي ما بقولك كده، باسم أرخم مما تتخيلي وأصعب مما تتخيلي. طب تحبي اجي معاكي مثلا لحسن يتهور ولا حاجه، وانت تديله الدبله ويديكي بوكس في وشك يغير معالمه؟ لا لا لا ما تقلقيش، هديله الدبله واجري على طول. روحي يا حنان يا بنت ام حنان، وتعالي بسرعه. ايوه كده يا اسطوات، شد حيلكم. يا استاذ حسن. يا اسطى رزق، ايه رايك في اللون ده؟ لون حلو قوي، بس يعني يا ريت تصنفر الحته دي قبل ما تبيضها، انا عايز مفيش غلطه. خلي بالكوا دي شقه فنان كبير مش اي حد. ما تخافش يا استاذ حسن، الفنان هيطير بالشغل وهيجيب صحابه عندنا كمان. ايه حنان خضتيني في ايه؟ باسم انت عارف ان الجواز اسمه نصيب. عارف اكيد، وانا بقى نصيبي يا اما معاكي يا اما معاكي. انا بصراحه كده مش هقدر اكمل معاك، احنا مش مناسبين لبعض، بالعكس احنا مختلفين بشكل غير طبيعي. وماله، الاختلاف سنه الحياه، دي حتى الميه بتطفي النار. اتجوزيني، ده ما فيش حد بيموت ناقص عمر. بس ما انا عايزه حد يحتويني، يحبني بجد، يجيب لي ورد ان شاء الله كل 5 سنين. امر لله يا ستي، ولو انها فلوس ضايعه في الهيافات يعني، بس اذا كان ده يريحك اشتري ورد. حاضر. انا عايزه حد اتجنن معاه. هو في احلى من العقل يا بنتي؟ عيدي تفكير في الموضوع ده. بلاش، انا محتاجه حد يستحملني لما اتعب، وشعري يبقى منكوش، وبوزي يبقى شبرين، وبجامتي واقع عليها الصلصه اللي كنت بحطها على النار. ليه، هو انت مش هتلبسي قمصان نوم؟ باسم انا عايزه حد يستحملني لما ابقى مش طايقه نفسي ومش طايقاه هو شخصيا. هحاول استحملك. عايزه واحد ما اكدبش عليه، يشوفني على طبيعتي وبرضه يفضل يحبني، واحد يتعلق بروحي قبل اي حاجه تانية. انا عايزه احب واتحب يا باسم، وللاسف انا مش لاقيه فيك ده. باسم دبلتك اهي، وانت اكيد هتلاقي بنت الحلال اللي شخصيتها تناسب شخصيتك، اللي تقدر تحبك وتفهمك وتقدرك، لكن انا لا. حنان على فكره انا لقطه، انا بلا فخر نعمه انت بترفصيها. معلش بقى، انا مش وش نعمه يا سيدي. تعمل ايه يا اخي، انا بقول لك اهو، انا فقريه. هتندمي صدقيني. انا مستعده جدا للندم. باي باي يا باسم. بقى باسم على اخر الزمن يترفض؟ لو ما رجعتيش ليا رقعه ما بقاش انا باسم يا حنان. انت ازاي تاخدي قرار فسخ خطوبتك من غير ما تشوريني؟ ايه يا ماما، ايه يا شيخه، هو انا اللي هتجوز ولا حضرتك؟ انت؟ انا واسمي بنتك، يعني قرابة من الدرجة الاولى. اخدتي رأيي لما جيتي تتجوزي انكل صلاح؟ لا. خلاص، يبقى قرار الخطوبة والفسخ والجواز وحتى الطلاق باعتبار ما سيكون قراري انا لوحدي. بس باسم خسارة، كان عريس لقطة. عريس لقطة لوحدة تانية اسمها اي اسم تاني غير حنان. شكلك هتتعبي قلبي معاك يا بنتي. انا خلاص ما بقتش حمل المناهدة دي ووجع القلب. كفاية قرف عمك صلاح. إلا صحيح ما فيش أخبار عنه؟ لا ما فيش، كأنه ما صدق يخلص مني. طب وهاني أخباره إيه؟ مش عاوزه يكلمني. يا ساتر على ده راجل، مش فاهمة أنت كنتي مستحملة إزاي؟ أصعب حاجة في الدنيا إنك تاخدي قرار، وأنا طول عمري برضى باللي يكتبه لي ربنا وأحمد ربنا عليه واسكت. المهم الرضا، الرضا وخلاص. تعمل ايه يا بابا؟ يعني هكون بعمل ايه؟ بتصفح اخبار الحوادث. يا ساتر على ذوقك الدموي. عارف يا حسن، عارف ان صفحة الحوادث دي عاملة زي مراية مكبرة لحالة المجتمع. ازاي بقى زيزو؟ شوف، لما تلاقي مثلا حوادث السرقة زادت يبقى المجتمع بيعاني من الفقر، لما تلاقي قضايا الاداب زادت يبقى المجتمع لا بقى فيه تربية ولا تعليم ولا مجر. عارف يا بابا ان قعدتك معايا في البيت هتجيب لي اكتئاب، ما تيجي نخرج. تعالى تعالى نروح نقابل طنطك ليلى وبنتها الأمورة نوها. تعاود هي أمورة بس فيها حاجة غلط. ايه هي؟ لسه مش عارف. بس يا بطرنا فندي نوها ما فيهاش غلطة. انا بس احط ايدي على الغلط واشاور لك عليه على طول، وانا كده يبقى عملت اللي عليا. بطل ماضى، بطل ماضى بقى، قوم البس بسرعة. يلا. حاضر يا بابا، امري لله، اهو احسن من مساء التلات الحزين اللي احنا وقعنا فيه ده. افتكرتك مش جاي النهاردة. عيب عليك، ده مر يوم من غير لورياك ما ينحسبش من عمري يا لولو. لا ومعك حسن كمان. آسف يعني لتطفلي. ما تقولش كده يا حسن، تطفل ايه بس، اعتبرني زي ماما يا حبيبي. اهي نوها جات اهي، جاية من تمرين التنس هناك اهي. هاي نوها. تشاو حسن، ميس يو. ميس يو برضو ان شاء الله. انا رايحة اشتري ايس كريم، تيجي معايا يا حسن؟ اوكي. هتجي معاك ايس كريم بالمستكة يا حسن. ها وحضرتك يا طنط. لا انا عامله دايت. طيب بعد اذنكم يا جماعه. يلا بينا يا حسن. انا مبسوطه قوي انك جيت النهارده يا حسن. انا قلت اجي اغير جو، قعده البيت تخنق. لو عندك وقت فاضي بعد بكره تعال معايا نشوف الهضبه. هضبه مين والناس نايمين؟ اخس عليك، ما تعرفش الهضبه يا حسن. قصدك هضبه المقطم صح؟ لا لا، الهضبه ده راجل مش مكان. لا ما حصلليش الشرف لسه. عمرو دياب يا ابني ده عامل حته حفله، وبصراحه انا بموت فيه. موافق، وهو برضو نوع من التغيير. ايوه جاي اهو. ايوه مين حضرتك؟ انتي السيده هيام سالم البهنسي؟ ايوه انا. مين يا ماما؟ ده واحد بيسال عني يا حنان. امضي باستلام الورقه دي. نعم، ورقه ايه دي؟ بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، ساميه جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه أنا بحلم بيه، خطة حقيقي ومش بلاقي. كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل خطة حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا بفضل زي حبيبي. بحلم جنبي. تأليف صحر غريب. إخراج محمد حسين.